يجيلك يوم فيه الحق ويفاي. يحملهم بدري وفاتوني ويوم ويوم ويوم ويوم الاثنين تاني ابكي على حالي وجد بالنوح لما ذابت الحالي فوت على الدار ولقيت فرشهم خالي من بعد الحبايب لم نفع عمي ولا خالي يوم الثلاث لا بقى تاني ولا ثالث سرقنا والدموع للثالث وده يوم نصبح صبح تدور على احبابي وحد يركب حمل بالعزاز وزن يوم الخميس وده يوم الخميس صباح تدور على احبابي كلب بلقاهم في نواح وحد يركب حمل بالعداد وراح يوم الجمعة وده يوم الجمعة العين حزينة وانا منشف لها دمع وحوش الخلام العصر للجمع يوم السبت قابلني الجميل فايت يوم السبت قابلني الجميل فايت قال لي رايح فين قلت له قاصد ركايب نبي يلزين ويكسر من النوح يلا عشتك بقى تمر طلعني فوق جبل عالي وله مر انا شلت بعيني لقيت الاحباب من جرة. قلت له تبدا من الله يا سواق المطيات سوق حبل الوداد القطع ما بقى الا اقل السوق. انا فت على قاعد الغرام لقيته قاعد يشوف. ومنال الكتات وقال لي يا مسيم فوق. بماء الخال ولا الفراق مر يا حاليا ما تيسوق. يوم الاحد حملوا الاحباب وفاتوني. صباح الغربة كان على بالي يا من خايف عذاب اللي يجي لغيري ولفكم وانا الكريم يا سلام. العفو والمغفرة من عند الكريم. يا سلام يا سلام سلم على جد الحسين. يا سلام انا بدي ازور النبي انا واقعد حدا سنين وايام بعد الصلاة النبي ما تسمع كلام تاني. Yeah. سنة. لو كانت الأرض حبر والسماء أوراق ومكاتب الفنطانة، ومكاتب الفنطانة طول عمرها لا تكتب، لم يكتبهم ربع ما من الأشواق. حمل بالاحباب بالليل وانا مشتاق، وحمل النجا حمل بالاحباب بالليل وانا مشتاق، كل بفكر من قلبي ايمانك تلاقي طرح الهنا نور في بستانك العبد في التفكير والرب في التدبير وانت ليه تعيش وتفكر في دنيا احلامك يا مصاحب الفكر وعايش جواه شركة توب كواليتي للإنتاج الفني.